أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومن صفات عباد الرحمن أنهم يستعيذون بالله من عذاب النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أيها الناس عباد الله، وحديثنا معكم في هذه اللحظات اليسيرة وفي هذا الوقت اليسير عن وصف النار وما أعد الله لأهل النار في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. لقد وصف الله سبحانه وتعالى النار بشدة الحرارة، قال سبحانه عن المنافقين: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقالوا لا تنفروا في الحر، رد الله عليهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه كما في سورة القارعة: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير. قال سبحانه كما في سورة الغاشية: تصلى نارا حامية. وأما إن سألتم عن طعام أهل النار عاذنا الله وإياكم منها، فطعامهم الزقوم، قال سبحانه: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. قال سبحانه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. أيها الناس عباد الله، هذا هو طعام أهل النار الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معيشتهم فكيف بمن يكون طعامه. نسأل الله السلامة والعافية. وأما إن سألتم عن شراب أهل النار، قال سبحانه: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال سبحانه: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال ابن كثير رحمه الله: يتجرعه أي يتقصب ويتكرهه، أي لا يشرب قهرا وقسرا ولا يكاد يسيغه أي يزترده لسوء طعمه ولونه وريحه وحرارته. وأما إن سألتم عن ثياب أهل النار، قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وأما إن سألتم عن فرش أهل النار، قال الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وهذه الآية نظير قوله سبحانه: لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. وأما إن سألتم عن ظل أهل النار، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. قال ابن جرير رحمه الله: أي من دخان شديد السواد. وأما إن سألتم عن شررها، قال سبحانه: إنها ترمي بشرر كالقصر. أيها الناس عباد الله، كلما نضجت جلود أهل النار أعادها الله عز وجل. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. قال الحسن البصري رحمه الله: كلما أنضجتهم وأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. تفاوت أهل النار في عذابها. جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيك، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. أيها الناس عباد الله، أهل النار يتفاوتون في العذاب. جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. نسأل الله السلامة والعافية. أهل النار أيها الناس لا يخفف عنهم من عذابها. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال سبحانه: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، أي لا يخفف عنهم، وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أهل النار أيها الناس في النار يستغيثون بأهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أيها الناس عباد الله، تأملوا إلى حال أهل النار عند الوقوف عليها. ماذا يتمنون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا ليصلي ركعتين، يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا ليتصدق في سبيل الله، يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا ليبر بأبويه، يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا ليعمل من الأعمال الصالحة، لكن هيهات هيهات، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يتمنى أن يفدي بنفسه بما في الأرض جميعا. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول الله تبارك وتعالى: أردت منك أهون من هذا، أردت منك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أيها الناس عباد الله، صبغة واحدة في النار تنسي أنعم أهل الدنيا ما مر به من النعيم كله. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. هذه صبغة واحدة وطمسة واحدة في النار، فكيف إذا أدخل النار؟ فكيف إذا أدخل النار وبالمقابل يؤتى بأشد الناس بؤسا يوم القيامة من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة فيقال: يا فلان، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط. أيها الناس عباد الله، الكافرون والمجرمون يسحبون في النار على وجوههم يوم القيامة. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. قال سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أيها الناس عباد الله، بل وتغشى وجوههم النار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. دخول النار أيها الناس أعظم خزي والعياذ بالله. كان من دعاء الصالحين أنهم كانوا يقولون: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أيها الناس عباد الله، أهل النار يغلغلون ويسلسلون إذ الأغلال في أعناقهم

ونترك المجال للأخ الفاضل أحمد الدبع فليتفضل، مشكورا مأجورا، والحمد لله رب العالمين.